بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الثامن عشر، العقيدة السابعة عشرة، اعتقاد بشر بن الحارث أبي نصر الزاهد المعروف بالحافي المتوفى سنة 227 للهجرة رحمه الله، وفيه مجمل اعتقاد أهل السنة والأثر. التعريف بصاحب العقيدة: اسمه بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء المروزي، كنيته أبو نصر، شهرته بشر الحافي، ولد سنة 152 للهجرة، وكانت وفاته عام 227 للهجرة رحمه الله. ثناء العلماء عليه. قال أحمد بن حنبل: مات رحمه الله وما له نظير في هذه الأمة إلا عامر بن عبد قيس، فإن عامرا مات ولم يترك شيئا. ثم قال: لو تزوج كان قد تم أمره. وقال إبراهيم الحربي: ما أخرجت بغداد أتم عقلا من بشر ولا أحفظ للسانه، كان في كل شعرة منه عقله، وطئ الناس عقبه 50 سنة ما عرف له غيبة لمسلم ما رأيت أفضل منه. قال الدارقطني: زاهد جبل ثقة ليس يروي إلا حديثا صحيحا. مصادر الترجمة: تهذيب الكمال الجزء الرابع الصفحة 99، والسير الجزء العاشر صفحة 469. مجمل العقيدة: ذكر بشر الحافي رحمه الله في اعتقاده هذا المختصر مجمل ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة في أبواب السنة والاعتقاد. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من كتاب مختصر الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي رحمه الله، فقد ساق هذه العقيدة بغير إسناد مع جملة من عقائد السلف التي ذكرها، ولم أقف على من خرجها غيره. وقد حصلت على نسخة خطية فريدة من هذا الكتاب، وقد تقدم التعريف بها في عقيدة ابن المبارك رحمه الله تعالى، وقد قابلتها بالمطبوع مكتبة أضواء السلف عام 1425 للهجرة، الجزء الثاني الصفحة 394، رقم الأثر 382. مرفق بالكتاب المجلد الأول الصفحة 277 صورة من مخطوط كتاب مختصر الحجة. الرسالة: قال أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي رحمه الله في مختصر الحجة على تارك المحجة، قال أبو حفص عمر بن يسار العطار، وأخرج صحيفة يزعم أنها بخط بسر بن الحارث رضي الله عنه دفعها إليهم، وقال: تحفظوه وتعلموه فإنه أصل الإيمان، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فإذ ذاك عليه أقدرا، والدين غض والبلاد غامرة بكثرة الأنصار والمهاجرة، وهو جريء القلب غير واني، لسانه وسيفه عضباني، يضرب هام القرن والقرن بطل، ويبغض الدنيا ويحسن العمل، لكن أبى بعلمه ودينه من أن يروم الأمر قبل حينه، حتى أتاه الأمر عند وقته مزينا لهديه وسمته، وقام بالأمر قياما شافيا ولم يزل في كل حال كافيا فاختالفت رافضة وناصبة كلتاهما عن الطريق ناكبه كلتاهما إلى المحال تنسبه فتلك تطريه وهذه تسلبه وذاك مما قالت آبري إذ كان قد قال له النبي يهلك في شأنك هالكان مضمر حب مفرط وشاني في كأمن ابن مريم عيسى مثل كفى بهذا مثلا لمن عقل إذ هالكت في شأنه الحيارى من اليهود ومن النصارى هذه بأن قالت هو ابن الله وتلك بالبهتان والسفاهي وهو يقول ويلكم لا تعتدوا إني عبد فاعبدوا من أعبدوا ذاك رسول الله وابن مريم أخرج من بطن لها ورحمي كهلا صغيرا بعد أن لم يكني وكان إذ قال له الله كني رفعه الله وسوف ينزله حيا يموت حين يأتي أجله والله عز الله ما شاء فعل ولا يزال باقيا ولم يزل هو الإله الواحد الفرد الصمد ليس له من والد ولا ولد ولا يكون كفوا له أحد من قال قولا غير ذا فقد بعد وصار رهنا لضلال وسعر ولن يضر الله كفر من كفر فما يبالي الله من يصلى سقر هو الغني وإليه المفتقر لو أخذ الله ببعض حقه عباده أفنى جميع خلقه لكننا بطوله نعيش ونبتغي الرزق ونستريش وقابل العفو لأهل العفو عن كل عمد قد مضى وسهوي أعاذنا الله من الغواية وزادنا بمنه هداية فإننا إليه قد برينا من الغواة المتنقصين للخلفاء الراشدين الأربعة فكلهم ما عاش فالحق معه وكلهم قد أفرغ المجهود عاش حميدا ومضى سعيدا برا تقيا هاديا مهديا قد ناصح الرحمن والنبيا فهم لكل مسلم أئمة وهم مصابيح جميع الأمة وهم جميعا من خيار العشرة الأتقياء الأنقياء البررة فكل أصحاب النبي عندي معطى عناني مقتي وودي قلوبنا تمحضهم ما عشنا خالصة الود ولسنا لسنا بالداخلين بينهم فيما شجر حسابهم إلى المليك المقتدر وهو أحق بهم وأعلم منا وأولى بهم وأرحم كفاهم فضيلة وشرفا أن جعلوا صحابة للمصطفى وربنا اختارهم أنصارا له وغاض بهم الكفارا فليتق الله ويخشى النار من أضمر الغيظ لهم إضمارا من أضمر الغيظ عليهم هالكا وضل في أي طريق سلكا ذم المرجئة هذا وأما الفئة المرجية فهي لعمري فئة غوية قد ركبت من الهوى طريقا وسوغت للفاسق الفسوقا كادت تخر الراسيات هدا أن دعمت سحقا لها وبعدا بأن كل بشر مخلوق يجيء بالإقرار والتصديق من فاضل في الدين أو مفضول إيمانه إيمان جبرائيل تبا لهذا القول والقائل به أقبح بوجهي جده ولعبه لو أنهم بالله عارفون منتهبون متيقظون قد شربوا من مشرب اليقين وذوقوا القلوب طعم الدين وعرفوا بشرف العبادة مواقع النقصان والزيادة وشاهدوا تفاضل الإخلاص في الازدياد وفي الانتقاص، وأبصروا بالبصر اللطيف حال القوي فيه والضعيف، وجربوا بصادق التجريب تفرق الإيمان في القلوب، كيف يكون ساعة وساعة في حالتي معصية وطاعة، وميزوا القلوب في انتقالها لما بها يحدث في أحوالها، كيف تموت مرة وتحيا بهم دين وبهم دنيا، وفتشوا الغافل طول عمره عن ساعتي غفلاته وذكره، وفرقوا ما بين حالتين وعلموا ما بين سجدتين، ما زعموا أن الموحدين في رتبة الإيمان يستوون، فما استوى إيمان مؤمنين ولا استوى يقين موقنين، وكلهم إيمانهم موزون عند الذي إياه نستعين، لم يخف وزن ذرة فذرة منه وقدر خطرة فخطرة، على الذي قد رتب الخلائق في علمه وميز الطرائق، كم سجدتين في صلاة واحدة ناقصة هذه وتلك زائدة، فهذه من هذه في المرتبة كالأرض من سمائها المكوكبة، وإنما ذاك لشيء في الحشا إذا بدا النقصان فيه أو حشا، يراه في مرآته المصقولة من لم تكن همته مشغولة، ونحن لا نجده بل نعدمه لشؤم دنيانا ولكن نعلمه، وما سواء عالم ومن جهل لو عالم المرجئ أن بالعمل يزيد إيمان امرئ وينقص، لعرف الإيمان أنا يخلص، لكنهم عن الهدى عمون متيهون متحيرون، موتى يعدون من الأحياء يشبهون الأرض بالسماء. ذم القدرية والمعتزلة. والقدريون فقد تشبهوا بالثانويين الذين تيهوا بالنور في حيرتهم والظلمة، لذاك قد سموا مجوس الأمة، طائفة في دينها مرتبكة مشركة تشبهت بمشركة، وانتقلت إليهما منتقلة ثم ادعت بأنها معتزلة، ما اعتزلت شيئا سوى الإسلام ولا لها في الدين من إمام، لم يأخذوا الدين عن النبي ولا لها من خبر مروي، إمامها علافها وبشر ونفر إلى الضلال فر، تلقبوا بين العباد بلقب ظاهره صدق ومعناه كذب، بلقب عليهم مردود من ادعاء العدل والتوحيد، عنوانه أن القضاء ظلم وهم عن التوحيد عمي بكم، أين من التوحيد من في دينه أن له استطاعة من دونه، يفعل ما يشاء لا ما شاء متى يشاء أحسن أو أساء، هل مدع ذلك إلا مشرك، وهل مع الرحمن حي يملك، يجورون الله في قضائه ويدفعون الله عن آلائه، أخلقوا أنفسهم أم خلقوا، أسبقوا خالقهم أم سبقوا، أكتبوا آجالهم وحسبوا أنفاسهم أم غالبوا فغلبوا، أم خلقوا مكتوبة آجالهم معلومة مقدورة أعمالهم، كم أجل متصل بعملي وعمل مسبب لأجلي، كم كيس جلد قليل الوفر وعاجز الرأي ضعيف مثر، أم رزقوا أنفسهم وحرموا، أم أنزل الرزق فقيل اقتسموا، أم ذاك شيء بينهم مقسوم، فمنهم المرزوق والمحروم، فيه الحلال الطلق والحرام، والبر يجري فيه والآثام، يسعى له كل امرئ وينشمر ولن ينال منه إلا ما قدر. لو أن للخلائق اختيارا تختار إما جنة أو نارا ما سبقت من الإله كلمة ليملأن منهما جهنما. لو جاهلوا من أمرهم ما جاهلوا لكانت النار إذا تعطلوا. تراهم تبوأوا الدارين أم قسموا بينهما قسمين. وقيل ذا للغرف العوالي وذاك للنار ولا أبالي. أم برأوا آدم ذا الذرية جرى إلى الخطيئة المقضية. قضى عليه وله ما يقضي جعله خليفة في الأرض. من قبل أن يسكنه الجنان لو استطاع لم يكن ما كان. يا ليت شعري إذ عموا وصموا عن آية فيها القضاء الحتم. لم يسمعوا ذلك في كتابه أم حرفوا المسموع عن صوابه. يحرفون منزل الفرقان ويجحدون واضح البرهان. ومنهم طائفة قيل لها إنا سواء ما قضي وما علم. فبهت المحتج منهم وخصم ولزمتهم حجة لم تلتزم. فكفروا بربهم وقالوا ما لم يكن فعلمه محال. بل يعلم الأشياء حين تحدث فذاك من كل خبيث أخبث. هي التي في مسند الأخبار بأنها كلاب أهل النار. فلعنة الله عليها سابغة نابغة قبحا لها من نابغة. تعبد ربا غير رب الرسل ليس لها علم بما لم تفعلي. وربنا من لم يزل عليما مدبرا لملكه حكيما. يعلم ما كان وما يكون إياه نرجو وله ندين. أحصى بعلم كل شيء عددا نعم وما ليس يكون أبدا. يعلم لو كيف يكون كان سبحانه سبحانه سبحانا. سبحان من لا تعلم المعتزلة أن له فيما خلقه ما فعله. بعلمه قضى علينا ما قضى والله في قضائه العدل الرضا. فمن ثوى النار ثوى بعدله ومن نجا منها نجا بفضله. والله لا يسطاع دفع حكمه ولا يرد سابق في علمه. يخالفون حاضر التنزيل بما هووا من باطن التأويل. يرون أن الناس كانوا في عمى وأن دين الله كان مبهما. حتى أتوا عند اقتراب الساعة فكذبوا بالحوض والشفاعة. واللوح والمنمنم المسطور فيه بجري القلم المأمور. وبلقاء الميت المقبور لمنكر في القبر أو نكير. والعرش والكرسي والميزان وفسروا ما جاء في القرآن. من آية قد خالفت هواهم ولم توافقهم على مناهم. بالترهات المتخرصات يا رب آيات مبينات. قد قابلوا فيها من الشيطان ما شاء من زور ومن بهتان. وما أتى فيها عن الرسول فهو لديهم غير ما مقبول. لذاك تأويلهم مدفوع وزعمهم إذ زعموا فضيع. أن الإله لم يكلم موسى بوسى لهم فيما ادعوه بوسى. وأنه لم يتجلى للجبل وجحدوا كلامه عز وجل. إن قال قال الله قالوا لم يقل وإنما ذاك مجاز ومثل. ضربه للأمر والإلهام وبرأوا الله من الكلام. ليجعلوا كلامه مخلوقا مستحدثا بزعمهم مسبوقا. ما قدر الرحمن حق قدره ولا اهتدى لخلقه وأمره.